بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 32 بعد 300 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وما زلنا في ذكر الأشياء التي تصان عنها الأسماء والصفات من التكييف والتشبيه والتمثيل. والسؤال اليوم: ما معنى قول أهل العلم هذه العبارات؟ ربما تقرأها في الأحاديث أو قبل ذلك في الآيات أو في كلام أهل العلم، فيقولون: الله سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا ضد له. ونريد أن نعرف ما هو السمي وما هو الكفء وما هو الند وما هو الضد، لأنه يقال تعالى الله عن الأنداد والأضداد، تعالى الله عن الأنداد وعن الأضداد، والله سبحانه لا سمي له. فالشرح في الجواب، قال الشيخ الهراس رحمه الله في شرح الواسطية: معنى لا سمي له أي لا نظير له يستحق مثل اسمه، أو لا مسامي له يساميه، يعني ليس هناك من المخلوقات من يسامي الله سبحانه وتعالى أن يكون مثله، أن يكون مثل الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه يقول في سورة مريم: هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له سميا؟ هذا استفهام إنكاري ينكره عليهم سبحانه وتعالى. قل: هل تعلمون أحدا يسامي الله؟ يسامي الله ويكون في درجته والعياذ بالله؟ لا يكون ذلك. هل تعلم له سميا؟ وكذلك نفى عن نفسه سبحانه وتعالى أن يكون له كفء، قال: ولم يكن له كفوا أحد. والكفء كذلك هو المساوي المكافئ، مثلها مثل السمي. الكفء ليس لله من يكافئه بمعنى من يساويه. أما في المخلوقات فقد يقال: فلان كفء لفلان مساو له، فلان يعني ينظرون في كفايته في القوة أو في القبيلة أو في غيرها يقولون فلان يكافئه، أو هذا الجيش يكافئ هذا الجيش بمعنى أنه يعادله، هذا الجيش يكافئ هذا الجيش بمعنى أنه يعادله. أما الله سبحانه وتعالى فلم يكن له كفوا، لأنه سبحانه أحد، أحد سبحانه وتعالى. وأما الند فكذلك، الند هو المساوي لكن بزيادة، المساوي مع المضادة، المساوي مع المضادة. فالند هو نفس الضد، فليس لله سبحانه وتعالى مثيل يناوئه ويضاده سبحانه وتعالى. قال الله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أن الله ليس له ند، لا تجعلوا لله الأنداد. الند المساوي الذي هو معادي، مساوي مع معاداه، ويقال له الضد. إذن هذا هو الند الذي هو مساوي مع مضاده. فإذا كانت بين المخلوقات، لو كان هناك مثلا رجل ذو مكانة في قومه، فهناك في القبيلة الأخرى مثله من يساميه، من يكافئه في الصفات وفي القوة، وبينه وبينه عداوة، هذا يقال له ند أو ضد، مثله مكافئ له وهو عدو له. فالند هو مثل مع المضادة، مثل مع المضادة. هذه كلها تنتفي في حق الله سبحانه وتعالى مع مخلوقاته. ولا بد من ذكر هذه الأشياء لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها، الله سبحانه وتعالى ذكرها، قال: هل تعلم له سميا؟ ويقول الله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ويقول الله: ولم يكن له كفوا أحد. فلا بد من معرفة هذه الأشياء. والسؤال الثاني: هل معنى قولنا عندما نقول الله لا سمي له، لا أحد يساميه، هل ذلك يعني أنه لا يسمى أحد بمثل أسماء الله سبحانه وتعالى؟ الجواب: قال الشيخ الهراس في شرح الواسطية: وليس المراد من نفي السمي أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه، فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه. يعني هناك في باب الأسماء هناك أسماء يعني تطلق على الله سبحانه وتعالى وتطلق على خلقه، مثلا العزيز، اسم الله العزيز هذا من أسماء الله الحسنى وهو العزيز الحكيم، لكن هل يجوز أن نسمي أحد من المخلوقين العزيز؟ نعم يجوز، ولكن عزة المخلوق تليق بضعفه، وعزة الله سبحانه وتعالى تليق بقوته وبجلاله. وإلا فقد سمى الله سبحانه وتعالى في كتابه: قالت امرأة العزيز، عزيز مصر، قالت امرأة العزيز. وكذلك هناك يجوز لك أن تسمي إنسان كريم، تقول هذا فلان كريم، ومن أسماء الله الكريم، ولكن كرم المخلوق يليق بضعفه، وكرم الله سبحانه وتعالى يليق بقوته وجلاله وعظمته. وكذلك اسم الرؤوف الرحيم يجوز أن تطلق على أحد من المخلوقين أنه رؤوف وأنه رحيم، يجوز ذلك، كما مدح الله سبحانه وتعالى نبيه وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن وصف الله نبيه بأنه رؤوف رحيم، لكن رؤوف ورحيم بالنسبة للمخلوق يليق بضعفه، ورؤوف الرؤوف الرحيم هو الله سبحانه وتعالى يليق بجلاله. فهذا يدل، هذه يسميها أهل العلم أسماء مشتركة، هذه تسمى أسماء مشتركة، لكن إذا سمي الله بها كان معناها مختصا به لا يشركه فيه غيره، إنما الاشتراك فقط في نفس الاسم، فقط في نفس الاسم، أما فالشيء يكون بحسب ما يضاف إليه، فإن أضيف إلى الله كان مختصا به لا يشاركه فيه العبد، وإن أضيف إلى العبد كان مختصا به لا يشاركه فيه الرب. فيعني هذا المعنى لا بد أن يفهم، أنه ليس معنى أننا نسمي فلان من الناس عزيز أو نسميه رؤوف أو نسميه رحيم أن هذا فيه يعني تمثيل له بالله سبحانه وتعالى، لا، لكن هذا عزيز من عزة المخلوقين، ورؤوف من رأفة المخلوقين، ورحيم من رحمة المخلوقين، وذاك هو العزيز الرحيم الرؤوف الله سبحانه وتعالى تليق بجلاله وبعظمته وبكماله سبحانه وتعالى. وإنما هو اشتراك في هذا الشيء الذي يجوز فيه الاشتراك، أما بعض الأسماء فلا يجوز أن تكون مشتركة، مثل الرحمن لا يجوز أن نسمي أحد من المخلوقين باسم الرحمن، لكن الرحيم يجوز أن نصف إنسان أنه رحيم، نقول فلان رحيم عنده رحمة، وأما الرحمن فلا، هذا اسم خاص لله سبحانه وتعالى. وكذلك القدوس هذا اسم خاص بالله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن نسمي أحد من الناس قدوس. أما الملك مثلا، الملك يجوز أن نسمي أحد الناس ملك، والله سبحانه وتعالى هو الملك المطلق الذي له الملك الأعظم، لكن المخلوق إذا سمي ملك فيليق بضعفه، يعني كم يكون عساه ملك هذا المخلوق في هذه الدنيا، كم عساه أن يأخذ من هذه الدنيا هذا الملك، عسى أن يكون معه يعني الأرض كلها، لو كانت الأرض كلها معه هذه الأرض ما تساوي عند الله جناح بعوضة، فملك المخلوق يليق بضعفه، وأما ملك الله سبحانه وتعالى فيليق بجلاله. فالاشتراك هو في الاسم فقط، الاشتراك في الاسم أن الله سبحانه وتعالى هو الملك المطلق، وهذا المخلوق هو ملك بمعنى أنه يملك ما يعني ما تحت يده من هذه الأرض التي لا تساوي عند الله سبحانه وتعالى شيئا. فلا بد من فهم هذه المسائل، أن هناك أسماء مشتركة وهناك أسماء خاصة بالله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا ليس لله سمي، هل تعلم له سميا؟ يعني ليس لله مكافئ ومماثل سبحانه وتعالى. وأما بعض الأسماء المشتركة فإن الله سبحانه قد أطلقها هو بنفسه على بعض مخلوقاته. فهذا هو هذه المسألة التي أردنا أن ننبه عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.